يعامله من أقل خصم. صلى الله العافية. نصف المسمى. طب إذا كان الطلاق من جهة غير تسببت إذا اشترط عليه ما عليك ما شيء إذا كان اشترط عليه. وأما إذا طلقها بمجرد طلبها وما قال شيء فلها نصف. لكن إذا قال اشترط طلبت قال عشان ما على شيء من المهر واضح خلاص انتهى المشكلة وإلا فلا. شيخ الآن يقولون يسترونهم يزوجونه. أيوة. الزاني لابد من الاستبراء. تعتد. لابد من الاستبراء. حياك. عليكم السلام. حياك الله. لابد من التوبة. لابد من التوبة. ما أبوه هو يخرج يحرم علينا خدمه ولا بنته. أبوه وأبي. ما قلنا انه يمكن يصير بالبيت ام وبنتها ولد وابوه هذا زوج وحده وهذا زوج وحده ما يضر. بالنسبه لي امي زوجة من الرضاعه يحرم من الرضاعه ما يحرم من المصاهره. شو مصاهره لكنه رضاع يعني بمثابة أم الزوجة تحرم بالمصاهرة. أم الزوجة تحرم على الزوج بالمصاهرة. طيب كيف تحرم بالرضاعة؟ إيه هذا الشيخ الإسلام له كلام في هذا يرى أنه ما يدخل. شيخ محمد هذه كتبك بس حتى لا تنساها.